فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء

تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان إذا تتلى